الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذا بهاء الحيوانات التي ندب الشارع إلى قتلها تكون كم؟ سبعة، الخمس المذكورة في الحديث والحية والوزغ، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن هذه الدواب الخمس، بل نقول السبع إذا أضفنا السبع، أنها تقتل ولو كانت صغيرة لا تؤذي، اعتبارا بالمآل لا بالحال. فلو وجدنا مثلا عقربا صغيرة أو فأرة صغيرة أو كلبا صغيرا أو حدأة صغيرة فإنه يشرع قتلها حتى لو لم تكن في تلك الحال من المؤذيات، لكن باعتبار مآلها تقتل. إذن ظاهر الحديث أن هذه الدواب تقتل ولو كانت صغيرة اعتبارا بما تؤول إليه، اعتبارا بمآلها لا اعتبارا بحالها. وفيه أيضا دليل على أن هذه الدواب يشرع قتلها لفسقها وخروجها عن نظائرها بالاعتداء والإيذاء، لقول كلهن فواسق، أن هذه الدواب الخمس تقتل لفسقها وعدوانها وخروجها عن نظائرها من الحيوانات بكونها معروفة بالإيذاء والاعتداء. وعلى هذا فيلحق بها كل ما اتصف بهذه الصفة، كل حيوان يكون من طبيعته الاعتداء والإيذاء فإنه يقتل، كل حيوان يكون مؤذيا معتديا فإنه يقتل وإن لم يكن ذلك من طبيعته. شوف، وإن لم يكن ذلك من طبيعته، لقول كلهن فواسق، فكل حيوان يؤذي ويعتدي فإنه يقتل، حتى لو قدر أن جنس هذا الحيوان ليس معروفا بالاعتداء. طيب، الحيوانات ذكر العلماء رحمهم الله أنها من حيث القتل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر بقتله، يعني ما أمر الشارع بقتله. والقسم الثاني ما سكت عنه، يعني ما سكت الشارع ما نهي عن قتله، أحسن المقابلة. القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، والقسم الثالث ما سكت عنه. فأما الأول، القسم الأول وهو ما أمر الشارع بقتله فإنه يقتل، منه هذه الخمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، ويضاف إلى الخمس الحية ويضاف إليها الوزغ. القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله وهن أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة معروفة، والنحلة معروفة، والهدهد معروف، والصرد الصرد صاد راء دال صرد، طائر صغير يعني دون شبيه بالحمامة، دون الحمامة إيه مثل العصفور، يعني فوق العصفور ودون الحمامة، يسمى عند العامة يسمونه الصبري، ها يسمى الصبري معروف. طيب القسم الثالث من أقسام الحيوانات ما سكت الشارع عنه، ما سكت الشارع عنه بمعنى أنه لم يرد فيه أمر ولا نهي، لم يرد فيه أمر ولا نهي، فهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيه في حكمه، هل يقتل يعني هل يطلب قتله أو يحرم قتله أو يباح قتله أم ماذا، اختلفوا فيه. فمنهم من قال إنه يحرم قتله، من قال يحرم قتله، قال لأنها تسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولأنها آية وعلامة على قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومنهم من قال إنه يكره، والقول بالتحريم في الواقع ضعيف، لأنه لا يمكن أن يقال بالتحريم مع عدم ورود النهي، لا يمكن أن يقال بالتحريم مع عدم ورود النهي. ومنهم من قال إنه يكره، ومنهم من قال إنه يباح، إنه يباح قتله، لا قتله، قال لأنه ما دام أنه لم يرد فيه أمر ولا نهي فهذا هو المباح، المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. ولكن ظاهر كلام الفقهاء، يعني فقهاء الحنابلة رحمهم الله، ظاهر كلامهم أنها، يعني ما سكت الشارع عنه، أنها لا تقتل إلا لسبب، أنها لا تقتل إلا لسبب، فإن حصل منها أذية فإنها تقتل، وإن لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل. ذكروا ذلك أو ذكروا ما يدل على هذا في كتاب الغصب، كتاب الغصب، حيث قالوا وله، يعني ويباح الإنسان قتل أسد، الحيوانات اللي فيها الخلاف، وله قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقلب القدور، وله قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقلب القدور، فهذا يدل على أنها إذا حصل منها أذية فإنها تقتل، وإذا لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل. وبناء على هذا إذا حصل منها أذية تقتل، وإذا لم يحصل منها أذية فتقتل. ذكر الفقهاء رحمه الله بناء على هذا قاعدة عامة، قالوا يسن مطلقا قتل كل مؤذن، يسن مطلقا يعني في حل وحرم، في حال الإحرام وفي حال الإحلال، هذا معنى مطلقا، قتل كل مؤذن، فكل ما يؤذي فإنه يقتل، فإنه يقتل، واضح؟ طيب يستفاد أيضا من هذا الحديث، يستفاد منه أنه نعم، أو أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث جواز قتل من وقعت منه الجناية في الحرم من حد أو قصاص، جواز قتل من وقعت منه الجناية في الحرم من حد أو قصاص. فإذا حصل من شخص ما يوجب الحد أو ما يوجب القصاص في حرم مكة فإنه يقام عليه، يقام عليه، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل هذه الدواب في الحل والحرم، لماذا؟ العلة لفسقها وإيذائها، فهذا الذي فعل ما يوجب الحد أو القصاص في الحرم أيضا هو مؤذن فإنه يقتل. والعلماء رحمه الله مختلفون في هذه المسألة، ولكن الصواب في مسألة إقامة الحدود والقصاص في الحرم أنه يفرق بين من حصلت منه الجناية في الحرم وبين من حصلت منه الجناية في خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، أفهمتم؟ القول الراجح في مسألة إقامة الحدود والقصاص في الحرم أنه يفرق بين من حصل منهما يوجب الحد أو القصاص، يعني من حصلت منه الجناية في الحرم بأن قتل أو فعل ما يوجب الحد في الحرم، وبين من فعل ما يوجب الحد أو القصاص خارج الحرم ثم لا جاء إلى الحرم. فالأول الذي حصلت منه الجناية في الحرم مما يوجب الحد أو القصاص يقام عليه. فلو سرق في الحرم أو قذف في الحرم، قذف شخصا أو زنى في الحرم أو قتل شخصا قصاصا، فإنه يقام عليه، تقام عليه العقوبة من حد أو قصاص. ويدل لهذا القول، يدل هذا القول العمومات، العمومات. قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وأيضا أدلة خاصة وهي المراد هنا، والأدلة الخاصة منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح في فتح مكة: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودع وإما أن يقاد. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت المخزومية عام الفتح أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع، أمر بقطع يدها، أمر بقطع يدها. وثالثا أيضا كما سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل ابن خطل وقد تعلق بأستار الكعبة، فقتل، قال ابن خطل لما ذكروا له القبر قال اقتلوه. ورابعا أن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن المعاصي والمحرمات كغيرهم، بحاجة إلى الزجر والردع عن المعاصي والمحرمات، فكان من الحكمة أن تقام الحدود والقصاص عليهم. خامسا أن الجاني في الحرم في الواقع قد انتهك حرمتين: حرمة الجناية وحرمة الحرم، حرمة الجناية وحرمة الحرم. فهذه كم دليل؟ خمسة أدلة بالإضافة للعموم تدل على أن العقوبة من حد أو قصاص تقام في الحرم. وأما الثاني، القسم الثاني، وهو من فعل ما يوجب الجناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلا يقام عليه، لا تقام عليه العقوبة في الحرم. السبب قالوا: لأنه معظم للحرم ولذلك لجأ إليه، بخلاف الأول، الأول منتهك للحرم، والثاني جعل الحرم معاذا وملاذا، ولولا أنه يرى حرمته وعظمته لم يلجأ إليه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إنه لا يقام الحد أو القصاص على من قتل أو سرق في الحرم، ولكن قالوا يضيق عليه، يضيق عليه، فلا يبايع، لا يباع عليه ولا يشترى منه حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. الخلاصة الآن أن العقوبة، إذا قال هل تقام العقوبة من حد أو قصاص في حرم مكة أو لا، الجواب أن فيه تفصيلا، فإن وقعت منه الجناية في الحرم أقيم عليه الحد أو القصاص، وإن وقعت منه الجناية خارج الحرم لم يقم عليه الحد أو القصاص في الحرم، ولكن يضيق عليه. وفي أيضا هذا الحديث دليل على أن الإسلام يحارب الأذى والعدوان، الإسلام يحارب الأذية والعدوان حتى في البهائم. وفيه أيضا يستفاد من هذا الحديث، نعم، بقي عندنا، احنا قلنا نسيت الكلب، الكلب قلنا الكلب في حديث الكلب العقور، قلنا ظاهره سواء كان أسود أو لا، وهو كذلك، فإن الكلب، الكلب العقور يشرع قتله ويطلب قتله سواء كان أسود أم غير أسود، سواء كان أسود أو لا. طيب، نقول الكلاب من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول القسم الأول كلب الصيد والحرث والماشية، كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا حكمه أنه يباح اقتناؤه ولا يقتل، ما دام أنه لم يحصل منه أذية لا يقتل، لأن إباحة الاقتناء تنافي القتل. واضح؟ إذن كلب الصيد والحرث والماشية هذا يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا إذا آذى، فيدخل في قتل المؤذيات. القسم الثاني الكلب العقور، يعني الذي من طبيعته العقر والنهش، فهذا يقتل لحديث عائشة والكلب العقور. الرابع الثالث الكلب الأسود، الكلب الأسود البهيم، فهذا أيضا قال ذكر العلماء أنه يجوز قتله، يجوز قتله الكلب الأسود البهيم، وله خصائص عن بقية الكلاب في الأحكام، منها أولا أنه يباح قتله، ومنها أنه لا يحل صيده، ومنها أيضا أنه يحرم اقتناؤه، ورابعا أنه يقطع الصلاة، والخامس أنه شيطان. هذا الأسود الكلب الأسود البهيم، ولا يضر ما في رأسه أو بطنه بياض نقطة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يخرجه عن كونه بهيما. إذن الكلب الأسود له خمسة أحكام: يباح قتله، يحرم صيده، يحرم اقتناؤه، يقطع الصلاة، شيطان. لما سئل عليه الصلاة والسلام ما بال الأسود قال شيطان. القسم الرابع من الأقسام ما سوى الثلاثة، يعني من الكلاب التي ليست كلب صيد أو حرث أو ماشية، وليست عقورة، وليست أسود، فهذه إيش الحكم فيها؟ أنه مسكوت عنها، يعني تدخل ضمن ما سكت الشارع عنه، فمفهوم ولا لا؟ نعم، تدخل ضمن ما سكت الشارع عنه. إذا الكلاب منها ما يباح اقتناؤه، منها ما يؤمر بقتله، ومنها ما لا يقتل. يستفاد أيضا من هذا الحديث حكمة الله عز وجل في خلق هذه الحيوانات أو البهائم المؤذية، المؤذية، فإن الله عز وجل خلق هذه الحيوانات أو خلق الحيوانات منها ما منفعته محضة، يعني من الحيوانات ما فيه منفعة محضة ولا أذى فيه، ومنها ما من طبيعته الأذى، يعني خلقه الله عز وجل وهو معروف بالأذى، ومنها ما فيه منفعة وأذى. الشاهد من هذا نقول حكمة الله في خلق هذه الحيوانات أو البهائم مع كونها مؤذية، كونها مؤذية. ما هي الحكمة؟ نقول إن الله عز وجل حكيم عليم، إن الله وربك حكيم عليم، لا يخلق شيئا ولا يفعل شيئا إلا لحكمة. من حكمة خلق الرب عز وجل لهذه الحيوانات المؤذية أولا بيان كمال قدرة الله عز وجل في خلق الضدين النافع والضار، النافع والضار، والمؤذي وغير المؤذي. فالله عز وجل خلق النافع وخلق الضار، وخلق المؤذي وخلق غير المؤذي، بل قد يجتمع النفع والضرر في حيوان واحد، في حيوان واحد، كما ذكرنا في من قبل قليل، لا الذباب، من في الذباب فإن فيه أقول منفعة وفيه مضرة، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فقد يجتمع في حيوان واحد منفعة ومضرة، منفعة ومضرة. ولا يخفى على بالكم يعني أو لا يغيب عن بالكم قصة الرجل، وأن نكررها من المشكلة ما سمعها بعض الأخوان، الذي لما رأى الخنفساء، رجل يعني كان من كبار القوم، رأى خنفساء فلما رآها قال لا أدري لماذا خلق الله الخنفساء، ألجمال شكلها أم لطيب رائحتها؟ ألجمال شكلها أم لطيب رائحتها؟ قالوا فابتلاه الله بالآكلة، آكلة مثل الغرغرينة يعني أن تصيب، يعني يتآكل الجسد، فصار يبحث عن علاج لهذه الآكلة، يبحث يمنة ويسرى، وذهب إلى طاف البلاد فلم يجد دواء، لم يجد دواء. يقال فبين هو في بيته، وكانوا في السابق كان يعني الأطباء يسمى حكيما، يسمونه حكيما، كانوا يطوفون في الأسواق، من يريد العلاج من يريد العلاج، فبين هو كذلك إذ سمع شخصا يطوف بالسوق يقول يا من يريد العلاج يا من يريد الدواء، فأمر أحد خدمه أوانه أن يحضر له هذا الرجل أو هذا الطبيب، فكأنهم استغربوا، قال أنت طفت البلاد وذهبت إلى أمهر الأطباء ولم تجد علاجا، هذا الذي يطوف بالأسواق لولا أنه قليل العلم والمعرفة ما صار يبحث عن زبائن، فقال أحضره. لما حضر هذا الرجل الحكيم والطبيب ورأى جرح أو الآكلة قال على البديهة والفور أحضروا لي خنفساء، يقول هذا الرجل الطبيب أحضروا لي خنفساء، فأمر بها فقتلت ودقت وأحرقت وذرها على هذا الجرح، يقول فما لبث أياما حتى برئ. شوف انظر، جعل الله عز وجل شفاءه على هذه الخنفساء. من حكمة أيضا خلق هذه الحيوانات الضارة أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل في أن يحميه من ضررها، وذلك بالأدعية والأذكار وفعل ما أمر به من الأسباب الحسية للحماية منها. إذن من حكمة خلق هذه الحيوانات المؤذية أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل في أن يقيه وأن يحميه من ضررها، وذلك بماذا؟ بالأدعية والأوراد الشرعية بالإضافة إلى الأمور الحسية. من حكمة ذلك أيضا أن يعرف المرء ضعفه أمام قدرة الله عز وجل، بل أمام قدرة وقوة بعض هذه المخلوقات، فهذه مخلوقات ضعيفة ولكن لها من القوة ومن الخاصية ما تتمكن به من التغلب على بني آدم. انظر مثلا العقرب صغيرة جدا ومع ذلك تقتل الفيل وتقتل البعير، فيعرف العبد أنه مهما بلغ من القوة ومن العظمة أن هناك من صغار الحيوانات وصغار البهائم من يفوقه قوة وقدرة، ويتذكر بذلك قدرة الله عز وجل. يذكر أن بعض الملوك لما وقع على أنفه الذباب فقال هكذا بيده فطرده، فقال لماذا خلق الله الذباب؟ قال له بعض جلسائه، فأجاب على الفور قال ليرغم به أنوف الجبابرة، ليرغم به أنوف الجبابرة. نعم، من حكمة أيضا حكمة الله عز وجل في خلق هذه الحيوانات أن يعتبر الإنسان أو أن يتخذ من ذلك العبرة والعظة، بحيث يبتعد عن أذية الخلق، فكما أنه يكره أن تؤذيه هذه الحيوانات وهذه البهائم إذن لا يؤذي غيره، فيأخذ من ذلك عبرة وعظة أنه لا يؤذي الناس، لأنه كما أنه لا يحب أن تؤذيه فلا يتعرض للأذى. أيضا من حكمة خلقها وهي أمر معنوي أنه كما يحب أن يتخلص من المؤذيات الحسية فليحرص على أن يتخلص من المؤذيات المعنوية، من المؤذيات المعنوية، واضحة؟ لو كما يحرص على أن يتخلص من المؤذيات والضارات الحسية